بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب المياه، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. خرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طاهر إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ: لم ينجس. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث يسمى حديث بئر بضاعة، حديث بئر بضاعة. وبضاعة بئر كان يلقى فيها الحيض والأنتان والأنجاس، والمراد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلقون هذه الأنتان والأنجاس في الخلاء، فتأتي السيول والرياح فتلقيها في هذه البئر، لأنها كانت في مكان منخفض. وليس الشأن والظن بالصحابة رضي الله عنهم أنهم يتعمدون أن يلقوا هذه الأنجاس والأنتان في هذه البئر، بل المراد أن السيول والرياح تحملها حتى تقع في هذه البئر. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء منها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طهور أي مطهر، كما قال عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وكذلك أيضا في حديث أبي أمامة: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. فدلت هذه الأحاديث على مسائل، منها أولا أن الأصل في المياه الطهارة، سواء كان ذلك في مياه البحار أو الآبار أو الأنهار أو العيون أو غيرها، فكل ماء فالأصل فيه الطهارة. وبناء على هذا، فإذا شككنا في طهارة ماء أو نجاسته فإننا نبني على الأصل، وهو أن الأصل في المياه الطهارة. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن الماء لا يتنجس إلا بحدوث نجاسة فيه من تغير لون أو طعم أو رائحة. فمتى تغير أحد هذه الأوصاف، إما اللون أو الطعم أو الرائحة، فإنه ينجس. ولا يشترط أن يتغير الجميع، يعني اللون والطعم والرائحة، بل متى تغير أحد هذه الأوصاف الثلاثة فإنه يكون نجسا. ويستفاد منه أيضا أن الماء لا يتنجس إلا بالنجاسة التي تحدث فيه، فلا ينجس بالمجاورة. فلو كان هناك ماء وبجواره ميتة أو نجاسات ولكنها لم تؤثر فيه فإن هذا لا يؤثر. ويستفاد منه أيضا أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس، وليس ثمة قسم ثالث وهو ما يسمى بالطاهر. فالطاهر ليس له أصل في الشريعة، لأن هذا الماء الطاهر إن كان لا يزال يسمى ماء ولم يخرج عن اسم الماء المطلق فإنه طهور، وإن غلب عليه ما خلط معه أو ما شاركه فإنه لا يسمى ماء مطلقا، وحينئذ ينسب إلى ما تغير إليه، إما أن يسمى قهوة أو عصير أو غير ذلك. أما حديث القلتين وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. القلتان تثنية قلة، وسميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها، والقلة قربتان ونصف، فتكون القلتان خمس قرب، وهي بالآصع 93 صاعا وثلاثة أرباع الصاع، وباللترات قرابة 103 وباللترات قرابة 103 لترات تقريبا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث له مفهوم وله منطوق. فمنطوق الحديث أن الماء إذا بلغ قلتين، أي جاوز القلتين، فإنه لا يحمل الخبث، وظاهره مطلقا حتى لو حدثت فيه نجاسة، وهذا ليس مرادا بالإجماع. ومفهومه أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقات، ولكن هذا المفهوم معارض بالمنطوق في حديث أبي سعيد وأبي أمامة الباهلي رضي الله عنهما، وهو أن الأصل في الماء الطهارة. وعلى هذا فيكون معنى الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أن الماء إذا بلغ القلتين فإنه لا يحمل الخبث غالبا، لأنه يدفع عن نفسه النجاسة لكثرته، وأن ما دون القلتين الغالب أنه ينجس لقلته. وليس معنى هذا أن ما فوق القلتين لا ينجس مطلقا، ولا أن ما دون القلتين ينجس مطلقا، بل المراد ما تقدم من أن الماء إذا بلغ القلتين فإنه لكثرته يدفع عن نفسه النجاسة فلا تؤثر فيه في الغالب. وأما إذا كان دون القلتين فإن الغالب أن النجاسة تؤثر فيه، وليس معنى الغالب أن النجاسة تؤثر فيه أنه يكون نجسا. وعلى هذا فيكون هذا الحديث مقيدا منطوقا بالإجماع ومفهوما بما تقدم من الأحاديث الدالة على طهارة الماء، إلا أن تتغير أحد أوصافه الثلاثة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.